فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في هذا الوقت خرجت بعض الداعيات في الإذاعات المختلفة لعمل لقاءات معهن أو مداخلات في إبداء رأيها في بعض المواضيع المتعلقة بالنساء، لأنهم يقولون إنهن أعرف بحال النساء، يقول فما حكم هذا وما نصيحتكم في ذلك؟ ظهورها على الشاشة غير متحجبة أو متبرجة هذا منكر حرام، لا يجوز هذا. أما مجرد مكالمة لها لأخذ رأيها فهذا لا بأس به بدون نظر إلى صورتها. نعم.